وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا حديث أيضا عظيم، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال، فهو حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عادى يعني اتخذ الولي عدوا، وهذا معناه أنه أبغضه. قال العلماء: إن أبغض الولي لما هو عليه من الدين فهذا ظاهر دخوله في الحديث، وأما إن عاداه لأجل الدنيا وحصل بينه وبين خصومات لأجل الدنيا فهذا فيه تفصيل. إن صار مع الخصومات بغضاء وكره فإنه يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث، وأما إن كانت الخصومات بدون بغضاء فإنه لا يدخل في هذا الحديث، يعني لا يكون مؤذنا بالحرب، وذلك لأن سادات الأولياء من هذه الأمة قد وقعت بينهم خصومات، فتخاصم عمر وأبو بكر في عدة مجالس، وتخاصم ابن عباس بل العباس وعلي، وحصل بينهم خصومة وترافع إلى القاضي، وهكذا في عدد من الأحوال. فوقوع الخصومة بلا بغضاء لولي من أولياء الله جل وعلا فهذا لا يدخل في هذا الحديث، وأما إذا أبغض وليا من أولياء الله جل وعلا فإنه مؤذن بالحرب، يعني قد آذنه الله جل وعلا بحرب من عنده. وإيذانه بالحرب معناه أنه أعلم وأنذر بأنه سيعاقب من الله جل وعلا، إذ حرب الله جل وعلا إيصال عذابه ونكاله لعباده. قال: من عادى لي وليا. والولي عند أهل السنة والجماعة عرف بأنه، يعني عرفه بعض العلماء بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. هذا الولي في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة، يعني أن الولي كل من عنده إيمان وتقوى، والإيمان والتقوى تتفاضل، تكون الولاية يعني محبة الله جل وعلا لعبده ونصرته لعبده، تكون تلك الولاية متفاضلة. وإنما يقصد بالولي من كمل بحسب استطاعته الإيمان والتقوى، وغلب عليه في أحواله الإيمان والتقوى، وذلك لقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الأولياء هم المؤمنين المتقين. إذن فمن عادى مؤمنا متقيا قد سعى في تكميل إيمانه، تكميل إيمانه وتقوى بحسب قدرته، ولم يعرف عنه ما يخدش كمال إيمانه وكمال تقواه، فإنه مؤذن بحرب من الله، يعني معلم ومهدد بإيصال عقوبة الله جل وعلا له، لأن هذا الولي محبوب لله جل وعلا، منصور من الله جل وعلا، والواجب أن تحب المرء لمحبة الله جل وعلا له. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن أحب أحب القربات إلى الله جل وعلا أن يتقرب إليه بها العبد، أن يتقرب العبد بالفرائض، هذه أحب القربات إلى الله جل وعلا. الصلوات الخمس حيث تصلى وتقام، الزكاة المفروضة، الصيام المفروض، الحج المفروض، الأمور الواجبة، كل أمر افترضه الله جل وعلا عليه، فالتقرب إليه به هو أحب الأشياء إليه جل وعلا. وهذا خلاف ما يأتي لبعض النفوس في أنهم يحصل عندهم خشوع وتذلل في النوافل ما لا يحصل في الفرائض، بل ويرجون بالنوافل ما لا يرجون بالفرائض، وهذا خلاف العلم. والله جل جلاله كما جاء في هذا الحديث القدسي إنما يحب بل أحب ما يتقرب إليه به جل وعلا ما افترضه سبحانه، فافترض الله جل وعلا الفرائض لأنه يحب أن يتعبد بها. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني لا يزال يتقرب بالنوافل، نوافل العبادات بعد الفرائض، حتى يحبه الله جل وعلا. وهذا يعني أنه صارت له كثرة النوافل وصفا، بحيث كثر منه إتيانه بنوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقات وحج وعمرة وأشبه ذلك. قال: حتى أحبه، وهذا يدل على أن محبة الله جل وعلا تجلب بالسعي في طاعته بأداء النوافل والسعي فيها بعد أداء الفرائض والتقرب إلى الله جل وعلا بها. قال: فإذا أحببته، لمحبة الله جل وعلا لعبده أثر، فما هذا الأثر؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا فسره علماء الحديث وعلماء السنة بقولهم: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أوفقه وأسدده في سمعه وفي بصره وفي ما يعمل بيده وفي ما يمشي إليه برجله. فمعنى قوله كنت سمعه يعني أوفقه في سمعه، وهذا ليس من التأويل، لأن القاطع الشرعي النصي أن الله جل وعلا لا يكون بذاته سمعا، ولا يكون بذاته بصرا، ولا يكون بذاته يدا، ولا يكون بذاته رجلا، جل وعلا وتقدس وتعظم ربنا. فدل هذا القاطع الشرعي على أن قوله كنت سمعه الذي يسمع به يعني أنه يوفق في سمعه ويسدد، فلا يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا أن يسمع، ولا يبصر إلا ما يحب الله جل وعلا أن يبصر، ولا يعمل بيده ولا يبطش بيده إلا بما يحب الله جل وعلا أن يعمل باليد أو أن يبطش بها، وكذلك في الرجل التي يمشي بها. وغلاة الصوفية استدلوا بهذا على مسألة الحلول، وهناك رواية موضوعة زادوها في هذا الحديث بعد قوله: ورجله التي يمشي بها، قال: وحتى يقول للشيء كن فيكون. وهذا من جراء عقيدة الحلول، وهذه مروية لكنها بأسانيد منكرة، وحكم عليها طائفة من أهل العلم بالوضع. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني والله لئن سألني لأعطينه، لأن اللام في قوله لئن هذه واقعة في جواب القسم، ويكون قبلها قسم. لئن سألني لأعطينه، يعني والله لئن سألني لأعطينه ما سأل، يعني أنه يكون مجاب الدعوة. ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذا فرع من الجملة قبلها. جعلنا الله وإياكم من خاصة عباده وأوليائه. نعم. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل الله جل وعلا ورحمته بالمؤمنين. قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي قوله إن الله تجاوز لي ما يفهم أن هذا من خصائص هذه الأمة، فغيرنا من الأمم إذا هم العبد بحسنة لم تكتب له حسنة، وإذا هم بسيئة فتركها لم تكتب له حسنة، وكذلك في خصائص كثيرة ومنها التجاوز عن الخطأ والنسيان. فرحم الله جل وعلا هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم فتجاوز لها عن الخطأ والنسيان. ولما نزل قول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم جدا حتى نزلت الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فدعا بها الصحابة رضوان الله عليهم فقال الله جل وعلا قد فعلت. فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقول الله جل وعلا قد فعلت هو في معنى هذا الحديث، بل هذا الحديث في معنى الآية، فدل ذلك على أن من أخطأ فإنه لا إثم عليه ومن نسي فلا إثم عليه، لكن هذا مختص بالحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فإنه يؤاخذ بخطئه وبنسيانه، يعني ما يتعلق بالضمانات، فإذا أخطأ فقتل مؤمنا خطأ فإنه يؤاخذ بالحكم الوضعي عليه بالدية وما يتبع ذلك، وأما الإثم فإنه لا إثم عليه لأنه أخطأ. وكذلك إذا أخطأ فاعتدى على أحد في ماله أو في جسمه أو في أشباه ذلك فإنه لا إثم عليه من جهة حق الله جل وعلا. أما حق العباد في الحكم الوضعي فإنهم مؤاخذون به، يعني أن الآية والحديث دل على التجاوز فيما كان في حق الله، لأن الله هو الذي تجاوز وتجاوزه جل وعلا عن حقه سبحانه وتعالى، وهذا هو المتعلق بالحكم التكليفي كما هو معروف في بحثه في موضعه في علم أصول الفقه. والخطأ غير النسيان، وكذلك الإكراه ما يكره عليه أيضا يختلف عنهما. فالخطأ إرادة السيء وحصول غيره من غير قصد لذلك، والنسيان الذهول عن الشيء، والإكراه أو قوله ما استكره عليه يعني ما أكره عليه فعملوا شيئا على جهة الإكراه. والله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم، فعليهم غضب الآية في سورة النحل. وهذا فيه من حيث التفريعات الفقهية مباحث كثيرة نطويها طلبا للاختصار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له به حياة القلوب، لأن به الابتعاد عن الاغترار بهذه الدنيا بسبب المرء أو بصحته أو بعمره أو بما حوله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه. وهذا يدل على الاهتمام بابن عمر، وكان إذ ذاك شابا صغيرا في العشر الثانية من عمره. قال: أخذ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا من أعظم الوصية المطابقة بالواقع لو عقل الناس، فإن الإنسان ابتدأ حياته في الجنة ونزل إلى هذه الأرض ابتلاء، فهو فيها غريب أو عابر سبيل، فزيارته للدنيا زيارة الجنس البشري بأجمعه للدنيا هذه زيارة غريبة، وإلا فإن مكان آدم ومن تبعه على إيمانه وتقواه وتوحيد الله جل وعلا والإخلاص له فالمنزل هو الجنة، وإنما أخرج آدم من الجنة ابتلاء وجزاء على معصيته. وهذا إذا تأملت وجدت أن المرأة المسلم حقيق أن يوطن نفسه وأن يربيها على أن منزله الجنة وليس في هذه الدنيا، وهو في هذه الدنيا في دار ابتلاء، وإنما هو غريب أو عابر سبيل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أحسن استشهاد ابن القيم رحمه الله تعالى إذ ذكر أن حنين المسلم للجنة وأن حبه للجنة ورغبه فيها هو بسبب أنها موطنه الأول، وأنه هو الآن سبي للعدو ورحل عن أوطانه بسبب سبي إبليس لأبينا آدم. هل ترى أن يرجع إلى داره الأولى أم لا؟ ولهذا ما أحسن قول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول وهو الله جل جلاله، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي وهي الجنة. وهذا إنما يخلص له قلب المنيبين إلى الله جل وعلا دائما المخبتين له الذين تعلقت قلوبهم بالله حبا ورغبا ورهبا وطاعة، وتعلقت قلوبهم بدار الكرامة بالجنة ويعملون لها وكأنها بين أعينهم، فهم في الدنيا كأنهم غرباء أو كأنهم عابر سبيل. ومن كان على هذه الحال غريب أو عابر سبيل فإنه لا يأنس بمقامه، لأن الغريب لا يأنس إلا بين أهله، وعابر السبيل دائما على عجل من أمره. وهذه حقيقة الدنيا، فإنه لو عاش ابن آدم ما عاش نوح 1000 سنة، منها 950 سنة في قومه، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم مضت وانتهت، وعاش أقوام 100 سنين ومضوا وانتهوا، وعاش قوم 100 سنة وثمانون سنة وأربعون وخمسون، فالحقيقة أنهم غرباء وعابروا سبيل، مروا في هذه الدنيا وذهبوا، والموت يصبح المرء ويمسيه، فيجب على المرء أن ينتبه لنفسه. وأعظم ما يصاب به العبد أن يصاب بالغفلة عن هذه الحقيقة، الغفلة عن حقيقة الدنيا ما هي. فإذا من الله عليه بمعرفة حقيقة الدنيا وأنها دار غربة وأنها دار ابتلاء، دار اختبار، دار ممر وليست دار مقر، فإنه يصفو قلبه وأما إذا غفل عن هذه الحقيقة فإنه يصاب قلبه من مقاتله، وأيقظنا الله وإياكم من أنواع الغفلة. ابن عمر رضي الله عنه كان يوصي بمقتضى الوصية فيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني كن على حذر دائما من الموت أن يفجأك، فكن على استعداد. وقد قيل في عدد من علماء السلف علماء الحديث: كان فلان لو قيل له إنك تموت الليلة لما استطاع أن يزيد في عمله، لو قيل له إنك تموت الليلة لما استطاع أن يزيد في عمله. وهذا يكون باستحضار حق الله جل وعلا دائما، وأنه إذا تعبد فإنه يستحضر ذلك ويخلص فيه لربه، وإذا خالط أهله يكون على الإخلاص وامتثال الشريعة، وإذا بائع أو اشترى فيكون على الإخلاص وعلى الرغب في إتيان الحلال، وهكذا في كل أمر يأتيه فإنه يكون على علم. وهذا فضل أهل العلم، أنهم إذا تحركوا وعملوا ففي كل حال يكونون فيه يستحضرون الحكم الشرعي فيه فيمتثلونه أو يفعلون، وإن غلطوا أو إن أذنبوا فسرعان ما يستغفرون، فيكونون بعد الاستغفار أمثل مما هم قبله. وهذه مقامات. ولهذا قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. نعم. محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث مشهور، وذلك لكونه في كتاب التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا حديث حسن كما حسنه هنا النووي، بل قال حديث حسن صحيح. وسبب تحسينه أنه في معنى الآية، وهي قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحسين الحديث لمجيء آية فيها معناه مذهب كثير من المتقدمين من أهل العلم كابن جرير الطبري وجماعة من حذاق الأئمة والمحدثين. قوله هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني الإيمان الكامل لا يكون حتى يكون هوى المرء ورغبة المرء تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجعل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما على مراده، وأن يكون شرع النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على هواه، وهكذا. فإذا تعارض رغبه وما جاءت به السنة فإنه يقدم ما جاءت به السنة. وهذا جاء بيانه في آيات كثيرة وفي أحاديث أيضا كثيرة، كقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم، في آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإذا كان كذلك فسيكون هوى المرء تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن في قوله لا يؤمن أحدكم هذا فيه نفي لكمال الإيمان الواجب، وهذا ظاهر من القاعدة التي سبق أن ذكرناها لكم. وتتمة الكلام على شرح الحديث فيما قدمناه من شرحنا على كتاب التوحيد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والله أعلم، صلى الله على محمد. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. المقصود بابن آدم هنا المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إليه، فمن اتبع رسالة موسى عليه السلام في زمنه كان منادا بهذا النداء، ومن اتبع رسالة عيسى في زمنه كان منادا بهذا النداء، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يحظى على هذا الأجر وعلى هذا الفضل والثواب هو من اتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقر له بختم الرسالة وشهد له بالنبوة والرسالة واتبعه على ما جاء به. قال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذه الجملة في معنى قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعبد إذا أذنب وسارع إلى التوبة ودعا الله جل وعلا أن يغفر له ورجى ما عند الله جل وعلا فإنه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما كانت. بالتوبة التوبة تجب ما قبلها. وقوله جل وعلا هنا إنك ما دعوتني ورجوتني فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان لمغفرة الله جل وعلا. وهناك من يدعو وهو ضعيف الظن بربه لا يحسن الظن بربه، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والعبد إذا دعا الله جل وعلا مستغفرا لذنبه يدعو مستغفرا ومستحضرا أن فضل الله عظيم وأنه يرجو الله أن يغفر وأن الله سيغفر له. فإذا عظم الرجاء بالله وأيقن أن الله جل وعلا سيغفر له وعظم ذلك في قلبه حصل له مطلوبه، لأن في ذلك إحسان الظن بالله وإعظام الرغب بالله جل وعلا. وهناك عبادات قلبية كثيرة تجتمع على العبد المذنب حين طلبه الاستغفار وقبول التوبة، حين طلبه المغفرة وقبول التوبة تجتمع عليه عبادات قلبية كثيرة توجب مغفرة الذنوب فضلا من الله جل وعلا وتكرما. قال غفرت لك، والمغفرة ستر الذنب وستر أثر الذنب في الدنيا والآخرة، والمغفرة غير التوبة، لأن المغفرة ستر، غفر الشيء بمعنى ستره، والمقصود من ستر الذنب أن يستر الله جل وعلا أثره في الدنيا والآخرة. وأثر الذنب في الدنيا العقوبة عليه، وأثر الذنب في الآخرة العقوبة عليه. فمن استغفر الله جل وعلا غفر الله له، يعني من طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه في الدنيا والآخرة ستر الله عليه فمحى أو ستر أثر الذنب بحجب أثر الذنب من العقوبة في الدنيا والآخرة. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني من كثرتها بلغت عنان السماء، السحاب العالي من كثرتها وتراكمها، قال: ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب ربه جل وعلا أعظم محبة، لأن الله العظيم الذي له صفات الجلال والجمال والكمال، والذي له هذا الملكوت كله، وهو الذي على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل، وهو الذي من صفاته كذا وكذا من عظيم الصفات وجليل النعوت والأسماء، يتودد إلى عبده بهذا التودد، لا شك أن هذا يجعل القلب محبا لربه جل وعلا، متذللا بين يديه، مؤثرا مرضاة الله على مراضي غيره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا فيه الحث على طلب المغفرة، فإنك إذا أذنبت فاستغفر، فإنه ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة كما جاء في الأثر. فمع الاستغفار والندم يمحو الله جل وعلا الخطايا. قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني لو جاء ابن آدم بملء الأرض خطايا ثم لقي الله جل وعلا مخلصا له الدين لا يشرك به شيئا، لا جليل الشرك ولا صغيره ولا خفيه، بل قلبه مخلص لله جل وعلا، ليس فيه سوى الله جل وعلا، وليس فيه رغب إلا إلى الله جل وعلا، وليس فيه رجاء إلا رجاء الله جل وعلا، لا يشرك به شيئا بأي نوع من أنواع الشرك، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قال سبحانه: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض مغفرة. وهذا من عظيم رحمة الله جل جلاله بعباده وإحسانه لهم. اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من شريعة الإسلام، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من بعثة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من سلوك طريق سلفنا الصالح، اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من مغفرة للذنوب ومن كتب للحسنات ومن محو للسيئات، اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة، اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، واجعلنا ممن رحمتهم في الدنيا والآخرة ويسترتهم إلى طريق الحق والخير. اللهم رسخ العلم في قلوبنا وارزقنا بعده علما نتقرب به إليك، اللهم بعد العلم النافع فارزقنا العمل الصالح، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة واجعل دعاءنا مسموعا، نعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور، ونعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى. اللهم نسألك لنا ولإخواننا جميعا ولمن نحب ولأهلينا ولذوينا، نسألك لنا جميعا أن تجعلنا ممن ختمت له بخاتمة السعادة وغفرت ذنبه وألهمته رشده وجعلت يوم لقاك خير أيامه. اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الفضل على الإسلام ولك الفضل والحمد على الإيمان، ولك الحمد والفضل على العلم، ولك الحمد والفضل على ما نرفل به من نعم عظيمة وآلاء جسيمة. اللهم فتقبل ذلك منا واغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض